وما ربنا آمنا بما أنزلنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين وهكذا حسبنا الإسلام كنا خاشعين مبسوطين لما تليت علينا من آيات البينات التي تلا علينا المدينة القارئ الشيخ محمود محمد حامد السلفاوي القارئ الجمهورية العربية والعالم الإسلامي والقارئ الجمهورية القضائية والمقدسة الإسلامية.